الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. في قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. عايزين بعد ما تكلمنا عن موضوع الأسماء نعرف إيه هي الأسماء التي ندعو الله بها وإيه هي الأسماء اللي ما ينفعش ندعو الله بها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كل ما ثبت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بصيغة الاسم مطلقا في الدلالة على الحسن، فهذا يدعى الحق سبحانه وتعالى به، يفيد المدح والثناء على الله بنفسه. نعم. وأي اسم ذكر في حق الله تبارك وتعالى مضافا أو مقيدا يدعى به مضافا أو مقيدا على ما ورد النص. لا يجوز لنا العبث في أسماء الله، ولا أن احنا نسمي الله من عند أنفسنا حتى ولو كان اشتقاقا من أفعاله. أيضا أسماء الحق سبحانه وتعالى في الدعاء بها لابد من مراعاة ما جاء عن الله تبارك وتعالى في سياق النص. يعني لا يستطيع الإنسان أن يفرد اسما أطلق قيده الحق سبحانه وتعالى، فنقول مثلا إن من أسماء الله الحسنى العدو. نعم. هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل ذكر هذا الاسم للعداوة للكافرين، فإن الله عدو للكافرين. فلا يصح إطلاق أذكره مقيد كما هو. كما هو. الأمور كلها مبنية على تصديق الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فما ورد اسما قلنا إنه اسم، وما ورد مقيدا قلنا إنه مقيد، وما ورد فعلا نقول هذا فعل ولا نقول هذا عليه اسم. طب لو فرضا يعني هل يجوز أن أنا أدعي بالمنعم اسم معناه صحيح؟ لا، الدعاء يكون بأسماء الله فقط. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وإذا أردت أن أدعو فأدعو الله تبارك وتعالى بالوصف الذي جاء به الفعل. به الفعل. فنذكر كما ورد النص وعلى حسب السياق، ما تبقاش الأمور فيها متروكة لعقل الإنسان في أن يحدد الكمال اللائق برب العزة والجلال، لأن احنا مهما بلغت عقولنا فلسنا في وصف نستطيع أن نقول فيه إن كلامنا كلام ثقة يؤخذ به. نعم. لاحتمال ورود النقص إلى العقل. فالإنسان أصلا ولد ناقصا، عقله لا يستوعب إلا مجموعة المعلومات اللي بتوصل. أما علم الله تبارك وتعالى فبلا حدود. ولذلك عقيدة السنة والجماعة أن نسمي الله بما سمى به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله. هذا باب الخبر عن الله. باب الخبر عن الله. عن الله خبر، يبقى يتطلب التصديق. فلو أخبر عن نفسه باسم نقول اسم، أخبر عن نفسه باسم مقيد نقول اسم مقيد، أخبر عن نفسه بوصف نقول وصف، أخبر عن نفسه بفعل نقول فعل. فأسماء الله تبارك وتعالى اللي وردت في القرآن أو في السنة، سواء كانت بالصيغ اللغوية المعروفة، لأن من أسماء الله ما يأتي على وزن اسم الفاعل، وما يأتي على صيغ المبالغة فعال مفعال فعول فعيل فعل. نعم. وما يأتي على صيغة المصدر، هذه كلها أسماء لرب العزة والجلال، ومنها الصفة المشبهة أيضا، هذه أسماء لرب العزة والجلال. وردت أوصاف أو وردت على أوزان الصرف اللغوية المعروفة، سواء كانت هذه الأسماء مطلقة أو كانت مقيدة. لكن ما ينفعش أني أجي على فعل من الأفعال وأحول أنا الاسم وأقول هذا من أسماء الله وأعتمده كاسم، لكن يجوز من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى. يعني أقول من أسماء الله المنعم، أقول لك لا، يعني ربنا سبحانه وتعالى منعم، أقول لك ربنا منعم، إنما ليس من أسمائه المنعم. إنما ليس من أسمائه المنعم، لأن المعنى صحيح. أنت أخبرك إزاي؟ فصراط الذين أنعمت عليهم يبقى هو إيه؟ منعم. لكن أسمى ابن عبد المنعم لا. لو حبيت أدعي بهذه الصفة فأقول يا رب أنعم علي. أيوة مثلا. أذكر الفعل. الفعل زي ما ذكر فعلا. اللهم إنك تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أدعو بمثل ما ذكر رب العزة والجلال. نعم. فالإخبار عن الله شيء، إنني أنا اللي أخبر عن ربنا بما لم يرد نصه في الكتاب والسنة وصح معناه، هذا الباب واسع. نعم. لكن ليس هو ما يحدد إذا كان ده اسم أم لا. اللي يحدد إذا كان ده اسم أو لا ورود النص في القرآن أو فين في السنة، اللي الأسماء توقفية على النص. ودي العقيدة اللي بتحمل الإنسان دائما في تصديقه بخبر الله وتقديسه وتسبيحه لله تبارك وتعالى. نعم. لأن احنا بنثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه عن إيه؟ عن نفسه. زي ما بتشوف مثلا أسماء ربنا نفاها عن نفسه. وما ربك بظلام للعبيد. الظلام مبالغة من الظالم، فنفى الله عز وجل هذا عن نفسه. نعم. فأنا أنفي ما نفاه الله عن نفسه وأثبت كمال المقابل، كمال المقابل العدل. لكن هل من أسماء الله العدل؟ لا. لكن هل من أوصاف الله العدل؟ نعم، لأنه نفى الظلم. أنت خبالك إزاي؟ المسألة دي يعني دقيقة مع بساطتها وسهولتها، ما هي صعبة ولا حاجة. وإحنا في خلال تفسير القرآن التفسير الاعتقادي بنذكر ما نسب إلى الله تبارك وتعالى، إن كان اسم بنقول اسم، وإن كان وصف بنقول وصف، وإن كان فعل بنقول فعل. الأسماء اللي موجودة بصفة عامة على أساس إن إحنا نتأكد منها وندعو الله تبارك وتعالى بها، في 99 اسم ورد في القرآن وفي السنة مطلقة في الدلالة على الحسن، يفيد المدح والثناء على الله بنفسه. كل اسم يفيد المدح والثناء على الله بنفسه بغير إضافة، زي الأسماء الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الأول الآخر الظاهر الباطن السميع البصير المولى النصير العفو القدير اللطيف الخبير الوتر الجميل الحي الستير كبير المتعال الواحد القهار الحق المبين. كل دي أسماء ثابتة في الكتاب والسنة. القوي المتين الحي القيوم العلي العظيم الشكور الحليم الواسع العليم التواب الحكيم الغني الكريم الأحد الصمد القريب المجيب الغفور الودود الولي الحميد الحفيظ المجيد الفتاح الشهيد المقدم المؤخر المليك المقتدر المسعر القابض الباسط الرازق القاهر الديان الشاكر المنان القادر الخلاق المالك الرزاق الوكيل الرقيب المحسن الحسيب الشافي الرفيق المعطي المقيت السيد الطيب الحكم الأكرم البر الغفار الرؤوف الوهاب الجواد السبوح الوارث الرب الأعلى الإله. نعم. هذه الأسماء مطلقة في الدلالة على الحسن، تفيد المدح والثناء على الله تبارك وتعالى بنفسه. أما الأسماء المشهورة اللي وردت في رواية الترمذي من إدراج الوليد بن مسلم والتي يستدل بها أغلب المفسرين على إيه؟ تفسير ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. هذه الأسماء فيها أسماء ثابتة صحيحة وفيها أسماء باطلة لا يجوز تسمية الله عز وجل بها لأن الله لم يسمي نفسه بها. وهذه الأسماء يعني نقدر نقول بقى دلوقتي إيه المطلوب بالضبط في الأسماء المشهورة. في 21 اسم مطلوب حصفة من الأسماء المشهورة لا يجوز تسمية الله عز وجل بها لم يرد بها نص. الخافض المعز المذل العدل الجليل الباعث المحصي المبدي المعيد المميت الواجد الماجد الوالي المقسط المغني المانع الضار النافع الباقي الرشيد الصبور. هذه الأسماء لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. قد يكون بعض معانيها صحيح أو بعض ما تضمنته من صفات صحيح وموجود في القرآن والسنة، لكن ليست أسماء لرب العزة والجلال. لم ترد أسماء. لم ترد أسماء. وفي 8 أسماء كمان في الأسماء المشهورة مطلوب إضافتها للأسماء المقيدة تذكر كما ورد النص. زي المنتقم والبديع والرافع والنور والمحيي الجامع الهادي ذو الجلال والإكرام. دي تضاف مع الأسماء المقيدة اللي احنا بنحددناها باللون الأزرق وحيلقوها. نعم. باللون الأزرق. الأسماء بقى اللي مطلوب إضافتها مكان الأسماء المقيدة والأسماء اللي هي لا دليل عليها أو المطلوب حذفها في 30 اسم لابد من إضافتها للأسماء الصحيحة المتبقية من الأسماء المشهورة، وهي المليك الخلاق المبين القدير الرب القريب المولى النصير الشاكر الشافي الأكرم المنان الأعلى الجواد القاهر الديان المسعر الأحد الرازق الجميل المعطي المحسن الحي الستير الوتر الطيب الرفيق السيد السبوح الإله. نعم. دي كلها أسماء ثابتة بنصها في القرآن وما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ليست موجودة في الأسماء المشهورة. فالصح إن احنا نعمل إيه؟ نشيل الغلط ونحط مكانه الصح. لو عملنا كده خلاص ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعوت الله وأنت مطمئن باسم من أسمائه، هو الذي سمى نفسه به أو سمى نفسه بهذا الاسم أو بهذه الأسماء، ويبقى أنت كده مطمئن أن أنت تدعو الله تبارك وتعالى على بصيرة. أما أن الواحد يجي بقى يقعد يألف ويقول لك لا ده الناس ألفنا الآباء والأجداد، الكلام ده لا يغني ولا يسمن من جوه. يبقى أنا كده كأني بدأ حد تاني، كأن على طول بتنادى أنت اللي بتألف. أنت اللي بتألف، فلما تقول ربنا سبحانه وتعالى هو الضار، ضار إيه يا عم؟ مين اللي سمى ربنا الضار؟ نعم. لا يجوز نسبته إلى الله لا اسم ولا وصف ولا فعل ولم يرد. انت خبرت ازاي؟ نعم. فعشان كده احنا بنقول ان اسماء ربنا سبحانه وتعالى توقيفية على النص، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. يبقى في هذه الحالة كده اتبعنا ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا وامتثلنا لامر الله تبارك وتعالى. وزي ما قلت ان الاسماء الحسنى موجودة عند النصارى، في برضو الاسماء اللي موجودة عند النصارى في الكتاب المقدس عندهم سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد. نعم. اللي يجمعها حيوصل لأكثر من 50 أو 53 اسم كلها ثابتة بنصها عندنا احنا وعندهم مطلقة في الدلالة على الحسن. وفي أسماء كثيرة مقيدة، هم بقى طبعا يعني فعلوا بالأسماء الأفاعيل. يبقى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. الحد في الأسماء ان انت تسمى ربنا سبحانه وتعالى باسم لم يسمي نفسه به، لان انت اللي ملت عن الموضوع. نعم. اطلقت على الله اسم ما انتش واثق اذا كان الاسم ده صحيح ولا مش صحيح، فيه كمال ولا مفيش فيه كمال، يليق برب العزة والجلال، انت ما انتش واثق. لو قلت لا انا واثق اوي تم، في افعال كتير ما تقدرش تعمل الكلام ده ولا تجعله يبطلت في القرآن ولا فين في السنة. فالإلحاد في أسماء الله أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه. أو أن تشتق من أسماء الله أسماء للآلهة الباطلة زي اشتقاق اللات من عبد الإله والعزة من العزيز، اللات من الإله والعزة من العزيز ومناه من المنان، هذه كلها إلحاد في أسماء الله الحسنى. نعم. أيضا من ضمن الإلحاد في أسماء الله الحسنى أن تنظر إلى الأسماء اللي هي إذا أضيفت إلى المخلوق أظهرت معنى الفقر الذاتي فتجعلها مشابهة لله تبارك وتعالى وتصف المخلوق بما وصف الله نفسه به، كأن يقول ما فيش فرق بين الخالق والمخلوق، وإن الخالق ظهر في صورة إيه الكثرة، ما فيش حاجة اسمها خالق ومخلوق زي ما هو فكر ابن عربي وفكر النصارى في الحلول الاتحاد. نعم. سيجزون ما كانوا يعملون، ربنا سبحانه وتعالى سيحاسبهم على إلحادهم وعلى ما فعلوه أو جدفوا كما يقول الكتاب المقدس على أسماء الله بأنهم انتقصوها أو ما عظموها أو أنهم فعلوا أشياء باطلة في تقديس مخلوق فقير بذاته كالخالق فعبدوه من دون الله تبارك وتعالى، أو زعموا أن صنما هو الله، إلى غير ذلك من هذه الأمور. نعم. سيجزون أي يجازيهم الحق سبحانه وتعالى بما كانوا يعملون. طيب يبقى هنقول بقى هنا في الأسماء والصفات ولله الأسماء إلا اسم الجلالة اسم الأعظم يضاف إليه الأسماء، وهيبقى الأسماء الحسنى 99 مطلقة مضافة إلى اسم الجلال. الأسماء وصف لرب العزة والجلال، يعني كلمة الأسماء نفسها وصف لله، وصف لله. خبرك إزاي؟ الأسماء الحسنى فادعوه بها، دل على التسمية. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، برضو نفس الكلام، فأسماء ربنا سبحانه وتعالى من السماء أو التسمية، فالله هو الذي وصف نفسه وهو الذي يسمي نفسه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، أي الأشياء مرجعيتها إلى الحق سبحانه وتعالى هي باسمه. سيجزون، يجازيهم الله، جاز جزاء فهو المجزي، المجزي. سيجزون ما كانوا يعملون. والمجزي ليس من أسمائه، والمجزي ليس من أسمائه الحسنى. نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى بعدها، يعني موضوع الأسماء زي ما اتكلمنا عن إن أسماء ربنا سبحانه وتعالى، لما خلق الله آدم على صورته قلنا في القدر المشترك ليوحد الله في القدر الفارق، بحيث أن الاسم عند التجرد قد يضاف إلى الخالق وقد يضاف إلى المخلوق، فإن أضيف إلى المخلوق أظهر معنى الفقر الذاتي، وإن أضيف إلى الخالق أظهر معنى الغنى الذاتي. طيب، هذه المعاني المتعلقة بالله عز وجل، نعم، في توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وفي حق العبد ينبغي أن يوحد الله في العبادة، ففقره الذاتي في أسماء وصفاته يفتقر إلى غنى الله عز وجل الذاتي. إذن مدار التوحيد ومدار الحياة كلها قائم على الفارق بين الخالق والمخلوق. المخلوق كيف تقر بفقرك إلى ربك، وكيف تعبده كحق له عليك، بحيث تعظم الله وتوحده في كل اسم من أسمائه وفي كل صفة من صفاته. هكذا خلق الله الخلق، وهكذا أوجد البسيطة، فهناك من سيقوم بتنفيذ هذا الأمر كواقع مشهود إلى قيام الساعة، من أول الخليقة إلى آخرها، حيؤدي دوره في الحياة، بداية من الرسل الأنبياء، نعم، أتباع الرسل الأنبياء، أهل الإيمان والتوحيد اللي ساروا على هذا الضرب وعلى هذا المنهج إلى قيام الساعة. وفي المقابل هتلاقي فيه ناس يكفروا بهذا، ناس يشركوا بالله، ناس يشبهوا أنفسهم بالله في أسمائه وفي صفاته وفي أمور كثيرة، ناس يشبه غير الله بالله فيشرك بالله أيضا. لذلك القضية في الحياة مبنية على هذا الأساس، توحيد رب العزة والجلال وعبودية الله تبارك وتعالى. فقال الله بعدها وممن خلقنا، يبقى ده فين؟ في كله. أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يبقى بعد الأسماء والصفات، وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه للأسماء الحسنى فادعوه بها دعاء مسألة ودعاء عبادة، وتوجهوا إلى الله بفقركم الذاتي، ومهما كان لكم الأسماء والصفات فهي فقيرة بذواتها، لو نسبت إليكم دلت على الفقر، ولو نسبت إلى الله عز وجل دلت على الكمال والغنى، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا هو أصل الحياة، وربنا حيبتلي الدنيا الناس كلها في الدنيا على هذا الأساس. نعم. ففيه ناس نفذت، وده مقياسها، قالت إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الأنبياء والمرسلين اللي أنعم ربنا سبحانه وتعالى عليه. هؤلاء ممن خلقنا أمة يهدون بالحق، يهدون بالحق، هو ده الحق، وبه يعدلون، يعدلون يعني يقيسون عليه ويقارنون. أي حد حيخالف المنهج ده يقول لك ما نعرفوش، اي حد يوافق المنهج ده هو حبيبنا على قدر الموافقة. اتضحت؟ يبقى كلمة وبه يعدلون يعني ايه؟ يعني بيقيس عليها، انا بحب الناس كلها على قدر موافقتها وطاعتها وحبها لمنهج الانبياء والمرسلين. نعم. فمن امن بمحمد احببته، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله. يبقى المحبة على قدر الطاعة، على قدر طاعة العبد، على قدر الطاعة، لأن المحبة شرعية. فما ينفعش أقول له أنا بحبك وهو كافر بنبيي وبقول عليه شيطان، طب باعتبار مثلا ان الانسانيه او ان هو جيران او اهل بلد، اسمع بقى، احب له الخير. نعم انا بحب له الخير ان ربنا يهديه، احب ان هو يكون في افضل وضع، وافضل وضع ان يكون تابعا للرسل والانبياء، عشان يقدر يدلس عليه يقول لك انت بتحبني ولا بتحبنيش، كن من اليهود ولا من النصارى ولا من المشركين، انتوا بتحبوش الناس ليه؟ خد بالك ازاي؟ لا، احنا بنحب لكم الخير. اما ان تكفر بالله وبرسوله وتخرب علينا ديننا وتاتي تضيع منهاج النبوه وتفرض علينا منهج الشيطان، فبئس القرين وبئس الشخص اللي يكون على هذا النحو، هذا لا نحبه ابدا. فان انت اردت الخير فاحرص عليه. نعم. فاللي بيكره النبي عليه الصلاه والسلام وبيبغضه انا بغضه. مش معقول هيكفر النبي عليه الصلاه والسلام ويقول لك ده النبي ده شيطان وانا هحبه. يعني واحد بيسب ربنا وبيلحد ان ما فيش اله وبيقول ان ربنا سبحانه وتعالى ولا حاجه وعايز نحبه؟ ما تنفعش. تنفعش. يبقى احب له ان يهديه الله عز وجل، احب له الخير، لكن لا احبه هو وهو قائم على هذا. فمن زعم يقول انا احبه فهو معه. المرء مع من احب يوم القيامه. نعم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه إيه؟ يعدلون. اتضحت يبقى ذكرت هذه بعد قضية التوحيد والأسماء اللي هي أشرف قضايا التوحيد. طيب والذين كذبوا بآياتنا، كذبوا النبي عليه الصلاة، كذبوا بالحق، كذبوا بالقرآن، كذبوا بدعوة الأنبياء والمرسلين اللي هي قائمة على توحيد الله وعلى هذه المعاني اللي في الأسماء والصفات. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ربنا سبحانه وتعالى سيصبر عليهم. نعم. ويملي لهم، يعني يمدي لهم الايه؟ الابتلاء. ويرزقهم باسم الرحمن. والذين كذبوا بآياتنا، شوف اهو، سنستدرجهم من ايه؟ من حيث لا يعلمون. وطبعا دول المقصود ده اول ما تقصد اليهود والنصارى اللي كانوا في عصر النبي عليه الصلاه والسلام. واليهود والنصارى الموجودين على مدار الساعه الى قيام الساعه. نعم. واملي لهم، يعني املي لهم ليمهلهم، يعني يمهلهم ويرخي لهم استدراج، سبل الاستدراج. إن كيدي متين. يبقى دلوقتي ذكر ربنا الطائفتين، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، دول أصحاب الصراط المستقيم أتباع الأنبياء المرسلين، وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وأملي لهم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لا يعلمون. واملي لهم ان كيد ايه؟ متين. الكيد ياتي بمعنى الابتلاء، التدبير في الخفاء، اللي هي مساله وضع خطه لرد كيد الاعداء. واملي لهم ان كيد ايه؟ متين. فاللي بيكفر بالله وبرسوله، فربنا سبحانه وتعالى يضع له سبل الاستدراج. نعم. ابتلاء ثم معاقبة وجزاء. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. يكيدون كيدا لمنهج الله، الأنبياء والمرسلين، لأولياء المتقين، لأصحاب المنهج الحق اللي ساروا على ضرب الأنبياء والمرسلين. وربنا سبحانه وتعالى في المقابل يكيد له. يكيد لهم. فكيد الله كمال وكيدهم نقص. نعم. كيد الله استدراج وابتلاء ومعاقبة وجزاء، وهو كمال. أما كيدهم كيد شيطان. تمام. طيب الكيد هنا مش مفترض يكون وصف؟ الكيد. وأملي لهم إن كيد إيه؟ متين. لأن ما فيها ممكن يدخل فيها الكيد اللي خاص بالمخلوقين اللي هم أهل الإيمان. لأن برضو الكيد بيقع من الأنبياء والمرسلين للكافرين. فاحتمالية الكيد هنا تطلق من إضافة مخلوق لخالق أو من إضافة صفة الموصوف. كذلك كدنا ليوسف. كذلك كدنا ليوسف. نعم. ليوسف عن طريق خطة وضع يوسف عليه السلام. وأملي لهم إن كيدي متين. طب يبقى دلوقتي وممن خلقنا، خلق فعل من أفعال الله، نعم، دل على صفة الخالقية، واسم الله الخالق والخلاق اسمان لرب العزة والجلال مطلقان في الدلالة على الحسن، يبقى من الأسماء الحسنى الخالق والخلاق، وأحسن الخالقين مقيد. الوصف، وصف الفعل الخلق، الفعل خلق. نعم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. استدرج استدراجا فهو مستدرج. المستدرج ليس من أسمائه، والاستدراج وصف فعله، واستدرج فعله سبحانه وتعالى. الاستدراج زي الإضلال برضو، زي ما تكلمنا عن الإضلال. ها؟ الاستدراج زي الإضلال. لا، الاستدراج ما قبل الإضلال. ما قبل الإضلال. إزاي؟ يعني الإضلال إن الشخص يبقى وقع منه الضلال. يعني هو وقع منه الضلال فأضله الله. نعم. انت خد بالك ازاي؟ يعني هو خالف، يعني فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. نعم. طب دول كذبوا بآيات الله عز وجل، قال سنستدرجهم من حيث لا يعلم، من حيث حتى يموتوا على التكذيب. انت خد بالك ازاي؟ على سبيل الامتحان والابتلاء. عن طريق تقليب القلب في منطقه حديث النفس. لاحظ المساله دي، سنستدرجهم من حيث لا يعلم. وربنا طبعا بيخلق الاسباب سواء كانت للمؤمن او للكافر. نعم. واملي لهم ان كيدي ايه؟ متين. املى املاء، المملي ليس من اسمائه، والاملاء وصف فعله، واملى فعله. وصف الفعل يتعلق بالمشيئه، الفعل يتعلق بالمشيئه والزمن. نعم. ان كيدي متين. ثم قال الله تبارك وتعالى: اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنه. قال له ده هم قالوا في الاول مجنون. طب اليهود والنصارى امر في حيره بالنسبه للقران وما نزل عن النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام هم في حيره. ليه؟ لان محاصرهم، ومحاصرهم لو جت تقول مثلا يعني ايه واحد بيتابعنا بمنتهى الاحترافيه وملم بكل صغيرة وكبيرة، وعارف باللي بيحصل عندنا واللي حصل عندنا واللي ممكن نفكر فيه، فتلاقيه قاعد مرعوب، حواطه من كل اتجاه. يعني انت عارف اللي بتقول يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. اقوى درجات التحكم في علم السيطرة بالنسبة للدول ان انت تبقى محيط بكل صغيرة وكبيرة عند الخصم، تبقى سابق بخطوتين. لا، وتديله الخطط اللي توقعوا فيها. يعني تديله انت المعلومات اللي انت عايز تديها له. يعني هو ده بيتخابر على دي وده بيتخابر على دي، فالعمليه الناجحه يقول لك ايه؟ احنا كشفنا المخبرين بتوعهم. والجواسيس بتوعهم. وبعدين دون ان يشعروا ادينا لهم خطط، راحوا بلغوها، الخطط دي وهميه. نعم. في حين ان الخطط الفعليه ما عرفوش عنها حاجه. ده اسمه قمه ايه؟ التمكن. صحيح. بيخلي الخصم يقر بعظمة المنافس. مش كده؟ فهل بعد هذه العظمة أقدر أقول عليه إن الناس دول مجانين؟ لا. لا، أمال إيه بقى إذا كان هم بالقدرات دي؟ فما فيش إلا الاعتراف بالهزيمة. مظبوط. أو إنني أمشي وراهم وأقلدهم. مش كده؟ اشوف هما بيعملوا ووصلوا الكلام ده ازاي، اتعلم منهم. صح كده ولا لا؟ مظبوط. طيب، ولله المثل الاعلى. شوف بقى دلوقتي، اذا كان كل ايه نزلت على النبي عليه الصلاه والسلام هيمنا على ما مضى وأصلحت ما أفسده وكشفت سبب الإفساد وكشفت ترتيب الأحداث وكشفت اللي حصل بالضبط وبينت الهدف وكمان دلتنا على اللي جاء، بقى في حد يعمل كده ويتقال عليه مجنون؟ ده أكمل ما يمكن. أكمل ما يمكن، صح كده؟ أكمل ما يمكن في الإقرار بأن مش ممكن يكون الكلام ده جاي كده من فراغ. طيب إذا كان صاحبكم اللي انتوا قلتوا للمشركين قولوا عليه انه مجنون، انتوا مقررين ان هو ما فيش فيه جنون ولا حاجة، مش تبقى عندكم عقل كده وتتفكروا ان ده جاي نذير مبين جايب وحي وجايب وحي فتفوقوا وتتبعوه؟ أولم يتفكروا ما بصاحبهم من ايه؟ من جنة. من جنة، فيش جنون. ده كلام انتوا عارفين انه بيحاوكوا تماما، ان هو الا نذير ايه؟ مبين. وبعدين هو بيقول الكلام ده ليه من الحقيقة اللي احنا عايشين فيها؟ العالم ناطق. نعم. ملكوت السماوات والارض ناطق. ان الحكاية دي ما اتخلقتش فوضى. ده في حساب وده دار ابتلاء وفي دار جزاء، انتوا ايه؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء أن خلقه بالحق وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. يؤمنون، هم مستنيين أكثر من كده. العالم اللي ربنا خلقه على معنى الابتلاء وحكم علاقة الإنسان واستخلافه في الأرض والكلام ده كله، وموضوع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي وانكم هتتحاسبوا وهتتسالوا يوم الدينونه وما الدينونه ومش عارف ايه والكلام ده كله قاعد تتكلموا عنه، ده ما يخليكوش تؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب اي حديث اعظم كده يجيبه لكم عشان تؤمنوا؟ فباي حديث بعده يؤمنون. يؤمنون يعني بعد الكلام اللي سمعتوه من النبي عليه السلام يجيب لكم ايه تاني؟ انتوا مفيش فايده فيكم. من يضلل الله فلا هادي له، لان خلاص قلوبهم غلف غلف، طغيان الشيطان، عبادة الطاغوت، الاستكبار عن طاعة رب العزة والجلال، ده أصلك وده وضعك بقى. خلاص استنوا بقى الساعة، خليكم مستنيين لغاية ما يجي يوم القيامة. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم ايه يعمى. خليكم في الطغيان، استنوا الساعة. تسألوا عن الساعة هتيجي امتى؟ يسألونك عن الساعة ايان ايه؟ مرساها. مرساها، قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو، يعني ما حدش يعرف عنها حاجة لان دي غيب، والاستدراج والابتلاء يقتضي انني ما عرفكوش الساعة امتى. لو انتم حريصين على الحق اهتدوا، ولو بتعاندوا فانتظروا جاية جاية. يعني بعض الناس يقول لك طب هاتلنا العذاب بسرعة اصل احنا يعني مش ويضحك ويتمسخر، زي ما حصل مع قوم لوط، ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب؟ نعم. وعاد كلهم طلبوا العذاب. نفس الكلام، وهم طبعا القصص دي في منها اللي ذكروها كتير. فكأن ربنا بيخاطبهم بيقول لهم انتم وصلت بكم الدرجة الى عمى القلب فاغلقتم قلوبكم والعمى اصابكم. نعم. لا تظنوا أن لديكم القدرة على شيء. السر في كده يبقى اللي موجود في اللوح المحفوظ، أن ربنا قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف إيه؟ سنة. والله غالب على إيه؟ على أمره، الأمر الكوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله أجرى بحكمته الابتلاء وفشلته. فشلكم لا يعني إن أنتم أغنياء بذواتكم، ولا الطغيان اللي وصلتم إليه ستصلوا بتجاوز حدكم في العبودية إلى المشابهة لله في وصف الربوبية، فالأمر لله من قبل ومن بعد. نعم. وأي معاند يعاند ويصر ويستكبر، ربنا يذكر على طول أن هو اللي قدر مقادير الخلائق، وأن السماوات والأرض في يده، لا في أيديهم. فاللي يقول لك من أشد منا قوة، وإحنا أقوى أمة في التاريخ، وإحنا عندنا القنابل النووية، وإحنا عندنا الأقمار الاصطناعية، وإحنا وإحنا وإحنا وإحنا، ومحدش يقدر علينا، ومحدش يقدر لنا، ومحدش نسم أن السماوات والأرض وملكوت السماوات والأرض بيد مين؟ بيد الله عز وجل. بيد الله. وأنه ينصر أولياءه بأقل الأسباب. والله قادر على أن يبدل الحال من حال إلى حال. فالإنسان ضعيف اللي بيتمادى في الجرم والعصيان ويظن أنه سيسعد وسيتقوى، هيجي له فلوس من الفجر والانحلال، ربنا سبحانه وتعالى بيخسف به الأرض. نعم. وكم رأينا من إعصار يأتي بطوفان يغرق الناس كأنهم حجارة كده أو ولا شأن لها، تسونامي. والله قادر على أن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم في أي لحظة. فهي المسألة مسألة ثقة وإيمان في دين الله تبارك وتعالى الذي أنزله على أنبيائه ورسله. نعم. وإحنا الحمد لله ثقتنا في ربنا كبير، ولا نخاف إلا من الله، والله عز وجل هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فربنا بيقول لهم يعني من يضل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض. كلمة ثقلت في السماوات والأرض يعني محدش يعرفها ولا يعرف الموعد بتاعها، لأن الموعد بتاعها أمر ثقيل جدا جدا، حيزلزل السماوات والأرض. لأن حتوصل البشرية إلى درجة من الفجور والعصيان إلى حد تحدث هناك ابتلاءات عظيمة جدا كشفها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام في علامات الساعة، يحصل خسف من المشرق وخسف بالمغرب وخسف فين؟ في جزيرة العرب. خسف في جزيرة العرب، في السعودية. هيحصل كده عندما يتمادى أهلها في العصيان. هتحصل في بلاءات ومشاكل لا حصر لها. وكل الكلام ده ربنا أخبر به يعني كعلامات ان الكلام ده بارز، فان ما اخبر الله عز وجل به حق. كل حاجه قالها النبي عليه الصلاه والسلام بتحصل عليه الصلاه والسلام. ويكفي ان يقال في هذه العلامات ما رايناه بام عيننا. ان ترى الحفاة العار العالة، ان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، في برج خليفة. مش ده أطول برج في العالم؟ في مسابقات الآن علشان خاطر مين اللي يعمل أكتر، لسه هي من أكتر. بس أطول برج في العالم دلوقتي متسجل باسم مين؟ أهو حفاة عراة عالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وصدق نبينا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فالإنسان ما كانش يرجع لربنا سبحانه وتعالى هتتحقق في هذه العلامات وهذه الآثار دي. كلام يعني ما فيش فيه فصال. يعلمه أهل الكتاب المصرين على التكذيب بالنبي عليه الصلاة والسلام، يسألونك عن الساعة أين مرساها. طبعا لما جه جبريل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من إيه؟ من السائل. في حديث الأعرابي، جبريل جه في صورة راجل أعرابي وقعد مع الصحابة يعني، فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أمراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فين؟ في البنيان. في البنيان. نعم. وعلامات الساعة طبعا تذكر في مثل هذه الإيه؟ الآية أو هذا الموضع في تفسيرها، إن وقت الساعة علمها عند رب، لا يجليها لوقتها. كلمة لا يجليها لوقتها اللي هي وقوع الحدث بتاع الساعة، كلمة يجليها يعني إيه؟ يظهرها. يظهرها. نعم. طب هيظهرها يعني إيه؟ يظهر الحدث المتعلق بها اللي مكتوب في اللوح المحفوظ، اللي هي العلامات. ما كل حاجة مكتوبة في اللوح. المخطط التفصيلي لأحداث الساعة موجود في اللوحة، التنفيذ بتاعه متى يجليه؟ هيبدأ إمتى؟ هو بس ربنا سبحانه وتعالى الذي يعلم. نعم. تعلق بمشيئته. لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض، يعني السماوات والأرض لا تتحمل ما يتعلق ب قيام الساعة. قيام الساعة. ثقلت في السماوات والأرض، وثقلت برضو من ضمن معانيها إن علمها لا يستطيع أن يصل إليه إنسان، محدش يعرف يقطع به. لأن الرسول لما سئل عنها قال ما المسؤول عنها بأعلم من إيه؟ من السائل. ثقلت في السماوات والأرض، فإما من الإصابة بالضرر اللي هيلحق باللي موجودين في السماوات والأرض، لأن مش بس تخص الأرض، لا ده الشمس والقمر والنجوم والكواكب وتشقق السماء ونزول الملائكة بالغمام إلى آخر ما أخبر رب العزة والجلال. يعني نقدر نقول يا أستاذ الدكتور إن دي قد تكون المرحلة الثالثة في خلق الكون. المرحلة إيه؟ الثالثة. يعني قلنا في مرحلة أولانية كانت في ست أيام، ومرحلة تانية في اليومين بعد قبل آدم الأمانة، اللي هو تهيئة السماوات على وضعها الآن. بعد كده مرحلة ثالثة لقيام الساعة. المرحلة الثالثة اللي هي في قيام الساعة دي بيغيب فيها الخلائق. كلهم عن وجه الأرض. نعم. اللي فيها تبدل الأرض غير الأرض، بس ساعتها بقى مش المرحلة الثالثة بقى اللي هي ضرب جزاء. دار الجزاء بتبدأ من نهاية دار الابتلاء عند النفخ في الصور. نعم. يعني النفخ في الصور انتقال من دار الابتلاء لدار الايه؟ الجزاء. المرحلة الأخيرة بقى. اللي هي المرحلة الأخيرة. هتبدأ عند النفخ في الصور، فعند النفخ في الصور أو في البوق العظيم اللي يعني يلتقم إسرافيل، عند النفخ فيه كل اللي بيحصل خلاص انتهت حياة الابتلاء وبدأت حياة الجزاء. الجزاء. نعم. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عنها بحديث كثير كثيرة، يعني تقوم الساعة تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما. نعم. فلا يبايعانه ولا يطويانه، يعني قاعدين بيبيعوا فاتحين اللفه بتاعت القماش عشان يشوفوا الثوب ويبصوا فيه، فما يلحقوش لا يبيعهم ولا حتى يلفوا القماش. ولا تقومن الساعه وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، يعني حلب الشاه بتاعته او بقرة وراح شايل اللقحة اللي هي الإناء اللي فيه اللبن ما لحقش يشرب. يعني ولا معنى الكلام ده إن الحياة هتكون عادية جدا وماشية طبيعي ومفيش أي مشكلة. كل مرة فجأة تقوم الساعة. أصل شوف الابتلاءات اللي بتحصل قبل قيام الساعة أو في علامات الساعة بتيجي مراحل مؤثرة. نعم. يعني مثلا لما يحصل زلزال أو خسف أو تطاول الناس في البنيان، بحيث اللي سمع النبي عليه الصلاة والسلام يشوف برج خليفة يقول لك أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. نعم يبقى المفروض من الناس بقى إنها تستقيم ولا تنحرف؟ تستقيم. تستقيم، تعود الحياة، علشان اللي جايين بعد كده هيفوقهم ولا هيعملوا هذه الترفيه؟ أنت خد بالك إزاي؟ مفيش فايدة فيهم، طيب تيجي حاجة تانية، تيجي حاجة تالتة، وهكذا. فالحياة لغاية ما تيجي بقى إيه؟ الضربة القاسمة عند النفخ في الصور. نعم. فبتيجي على ناس واحد عادي نعيش حلم حياته الغرة عادي. بتاعته وراح علشان يشرب اللبن، ما لحقش. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. يعني بيجهز الحوض بتاعه عشان يجيب الأنعام تشرب، فما يلحقش يشرب منه. ولا تقومن الساعة ورجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. سبحان الله. يعني كده فجأة حصل فيه خسف، أم جاي عليه، فأصبح زي ما بتشوف مثلا في بعض الأشياء اللي بيكتشفوها من الأمور الكونية القديمة، إن يلاقوا مثلا فيل مدفون في سيبيريا في وسط التلج، ماسك العشب ولسه هيدخله فين؟ في فيه. فجت درجة البرودة عالية جدا جدا فجمدته على وضعه، سبحان الله، وفضل مستخبي على فين، فما لحقش ساعتها ان هو يرفع الايه؟ العشب الى فمي. العشب الى فمي. الكلام ده كله اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يسألونك كأنك حفي عنها. بيسألوك كأن أنت إيه؟ واحد مصاحبهم، أو بينك وبينه إيه؟ مودة. نعم. أو بينك وبينهم حفاوة، وهتجاوبهم؟ لا. فقال له: قل إنما علمها عند إيه؟ عند الله. عند الله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الرسول عليه السلام نبي مبلغ ليس أكثر. ما تقولش بقى قل لهم أنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. يبقى الرسول عليه السلام بيمثل معنى الفقر الذاتي على وجه الكمال. نعم. اللي هي أساس البشرية. في عبودية رب العزة والجلال. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لو كنت أعلم الغيب ما كانش حصل اللي حصل في غزوة بدر. غزوة أحد. لا، في بدر. هو انتصر في بدر، انت خبرك ازاي؟ نعم. بس لو كان يعلم الغيب انه هينتصر في بدر، ما كانش راح بدر وانتظر الغنائم والانتصار وموت المشركين من غير ما يروح. ان في ملائكه حاربت. ايه؟ لا مش كده. انا لو اعلم الغيب فالمقدور هيتنفس، هيتنفس. صح كده؟ صحيح. فلو انا عارف ان مثلا هيحصل في العالم كذا وكذا وكذا. وانا هكون فين ساعتها؟ نعم. بغض النظر عن الاسباب اللي حصل، واحد يقول لك مثلا طب انا البورصه هيحصل كذا في الشركه الفلانيه، اخد بالك ازاي؟ اسعارها هتغلى جدا جدا جدا، فراح اشتري ايه؟ فلوسها دلوقتي، لان عارف ان السعر هيبقى قد كده. فلو انا ضرب مثلا بالنسبه للايه؟ للسعر يعني. ان انا عارف ان سعرها هيبقى قد كده، فجات لي خبر واعلمت الغيب ان سعر السهم هيبقى 100,000. نعم. والنهارده ثمنه 1,000. فروح اشتراني ايه؟ اللي اقدر عليه من اسهم، عشان هيبقى بعد شويه قد كده وجاي قد كده. طب خد ما هو ابعد من ذلك. اذا كان المكتوب على الجبين لازم تشوفه الايه؟ العين. العين. فمعروف ان انت هتكسب الفلوس دي، هتكسبها سواء رحت اشتريت او ما اشتريتش. هتجيلك. شفت بقى؟ يبقى انا دلوقتي بدل ما اروح احارب واتعب نفسي اقول لهم اقعدوا احنا هننتصر في الحرب لان احنا عارفين ايه اللي في الغيب. هتكسبوا الحرب من غير ما تحاربوا. نعم. الحكمه ستبطل. فعشان كده قال قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. فمشيئه ربنا سبحانه وتعالى التي قدر فيها الامور باسباب قادر على ان يقدر بغير اسباب. مظبوط. لكنه شاء ان ناخذ بالاسباب. ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده وخلاهم كلهم ملائكه واهل ايمان والدنيا كلها تبقى مدينه فاضله. لكن ما شاء. شاء انها تكون ابتلاء. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه فشاء أن يخلق الناس مختلفين. نعم. مختلفين على إيه؟ على المنهج. أنا همشي على المنهج أمشي على الإرادة الشرعية وحتى لا أنا مش ماشي على الإرادة الشرعية أنا هتمسك لا أنا مش هتمسك بالحق. علشان إيه؟ عشان يبقى فريق في الجنة وفريق في السعير. فهو ممكن من غير الكلام ده كله يعمل فريق للجنة وفريق في السعير ويعذب فيهم وينعم فيهم وخلاص وما لا ولده مش داعي للدار الابتلاء. صحيح. بس تبطل الحكمة. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. احنا بنأدي رسالة في الحياة في دار الابتلاء. يبقى في هذه الحالة ينبغي للإنسان إن هو يفهم رسالة الله عز وجل ويرجع إلى طاعته ويتبع الطريق لينجو ويفوز عند لقاء الله تبارك وتعالى وينجو من عذابه. نعم. جزاك الله خير.